والحق هو لزوم عبوديته سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، أي أن ما يعبدون من دونه سبحانه وتعالى باطلا. ولذلك قال الله عز وجل: أفحسبتم أيها الناس، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أفحسبتم أيها الناس أن تخلقوا سدى وهملا، فيفعل المرء ما يحلو له في هذه الحياة ثم لا يجازى ولا يحاسب على ذلك يوم القيامة، هذا عبث نزه عنه ربنا جل ذكره. لذلك قال الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أن يترك دون حساب ولا جزاء ولا عقاب على ما قدم؟ لا، بل هناك يوم تبعث فيه الأجساد والأرواح يوم القيامة، وتقف بين يدي الملك الديان، وتحاسب على كل صغيرة وكبيرة. فالله عز وجل خلقنا لأجل هذه الغاية، أن نكون عبادا له سبحانه وتعالى. وما أرسل الله عز وجل الرسل إلا بهذه الدعوة العظيمة. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول، وما أرسلنا من قبلك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بل أمر الله عز وجل الرسل بلزوم عبوديته، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ولم يجعل الله عز وجل للعبودية زمنا معينا ولا أمدا محددا تنتهي عنده العبودية إلا بالموت. لذلك قال عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وأوصاني أي أمرني، أمرني الله عز وجل وأوصاني بعبادته سبحانه وتعالى، التي من أهمها الصلاة والزكاة. ثم قال: ما دمت حيا، أي مدة دوامي حيا، أي أن الله عز وجل أمره بعبوديته ولزومها ما دامت روحه في جسده، ما دام حيا فهو مأمور بأن يكون عبدا لله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة. ما دامت روحه في جسده هو مأمور بأن يكون عبدا لله. علم ذلك إبليس اللعين، لذلك قال لله عز وجل، قال: فبعزتك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. ولذلك لما حضرت المنية الإمام أحمد ابن حنبل عليه رحمة الله، وكان بجواره ولده عبد الله، فقال لأبيه: يا أبت قل لا إله إلا الله. فقال الإمام أحمد: لا لا، ليس بعد. ففزع ولده فقال: يا أبت قل لا إله إلا الله. فقال: لا لا، ليس بعد. فكررها عليه، فقال الإمام أحمد: لا لا. فلما أفاق الإمام أحمد من غشيته ومن سكرته، قال له ولده: يا أبت أقول لك قل لا إله إلا الله وتقول لا؟ قال: يا بني، جاءني الشيطان فقال لي: أفلتت مني يا أحمد. يريد أن يخلص من الإمام أحمد حتى بالعجب عند موته، أن يقول له: نعم خلصت منك. إنما يعلم الإمام أحمد أنه مأمور بأن يكون عبدا لله، وأن الشيطان لن يدعه ما دامت روحه في جسده، لم تخرج إلى بارية. فيقول له: أفلتت مني يا أحمد؟ فيقول له الإمام: لا لا ليس بعد. فالله عز وجل أمرنا بأن نكون عبادا له سبحانه وتعالى ما دامت أرواحنا في جسادنا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله حق تقاته، أن يعبد فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي لا يأتيك ملك الموت إلا ويجدك مستسلما لأمر من أوامر الله عز وجل. وما من أحد منا يعلم متى سيموت، فكان معنى الآية أن تلتزم صرح العبودية، أن تكون عبدا لله عز وجل، أن تمتثل لكل أوامر الله سبحانه وتعالى. فإذا جاءك ملك الموت في أي ساعة من ليل أو نهار كنت كما أمر الله عز وجل. لذلك لا يأمن المرء أبدا لحظة أن يعصي فيها الله عز وجل فيقبض على ذلك، نسأل الله عز وجل العافية، لأن المرء لا يعلم متى سيأتيه الموت. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن، أي لا يأتيك ملك الموت في أي ساعة من ليل أو نهار إلا ويجدك مستسلما لأمر الله عز وجل. ولذلك قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من قبل أن يأتيه، فإنه إذا مات أحدكم انقطع عمله. فلم يجعل صلى الله عليه وآله وسلم أجلا لانقطاع العمل إلا بالموت، لكن الخطأ والخطر يكمن في مفهوم العبودية عند كثير من الخلق. كثير من الناس لا يعلم ما معنى العبودية، هذه الغاية التي من أجلها خلقنا الله عز وجل، وكثير من الخلق لا يعلمون معنى العبودية التي من أجلها خلقنا. عبودية الله عز وجل هي حياتك كلها، معاملتك مع زوجتك، مع أبنائك، بيعك وشراؤك، معاملتك مع جيرانك، معاملتك مع الكافر قبل المسلم، حياتك كلها. ما من نفس يخرج منك إلا أن تكون طائعا لله فيه أو عاصيا. فعبودية الله عز وجل هي الحياة كلها، لا بد أن تستقيم وأن تكون وفق ما أراد الله عز وجل، لأن كثيرا من الخلق يجعل عبودية الله عز وجل قاصرة على الصلاة وعلى بيوت الله سبحانه وتعالى وعلى الصيام والزكاة فحسب، وهذا مفهوم خاطئ للعبودية. ولذلك اسمع لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن. قال أبو هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها. وفي رواية قال: يا رسول الله، إن فلانة تكثر من صلاة النوافل وكذا الصيام والصدقة. هو لا يتحدث عن الفرائض، لا يتحدث عن أركان الإسلام، لا يتحدث عن ساحات المساجد في صلاة الجمعة ولا الفجر، هو يتحدث عن هذه المرأة التي تكثر من صلاة النوافل وكذا الصيام والصدقة. ثم قال: يا رسول الله، إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها. بس تكثر من صلاة النوافل والصيام والصدقة، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: هي في النار، هي في النار، أي تستحق أن تدخل النار لأجل أنها قصرت في هذه العبادة، لم تعبد الله عز وجل في هذا الأمر الذي آمر به وهو حق الجار، ففرطت في عبادة من عبادة الله عز وجل. فعبادة الله عز وجل هي الحياة كلها، لذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يا أيها الذين آمنوا نداء من رب العالمين للذين آمنوا، ادخلوا في السلم كافة، أي استسلموا لكل أوامر الله عز وجل. فلا ينتقي المرء من دين الله عز وجل ما يتماشى مع هواه أو مجتمعه، بل يلتزم بأمر الله عز وجل، رضي من رضي وسخط من سخط، يكون عبدا لله كما أمر وكما أراد سبحانه وتعالى، ولذلك خلق. ولذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، أي لا تخدم على أي عمل أيا كان إلا بعد أن تعلم حكم الله فيه وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أضرب لكم مثلا واحدا من هذا الجيل الفريد بامرأة، وهي عمرة أم النعمان. جاء في الصحيح عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أعطاني أبي عطية، بشير والد النعمان تزوج بأكثر من امرأة، له أولاد، ثم جاء لأم النعمان فقال لها: يا أم النعمان، إني أريد أن أعطي ابنك هذا عطية. وفي رواية أنها حديقة، قطعة أرض عنده أولاد، وأراد أن يهب للنعمان قطعة أرض دون سائر إخوته، فجاء لأمه أم النعمان فقال لها: إني أريد أن أعطي ولدك هذا عطية، اكتب له حتة أرض. والمرأة أمه، أم النعمان، والده يريد أن يعطيه أرضا اكتبها باسمه. لكن انظر إلى رد هذه المرأة المؤمنة، قالت له: لا، حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت له: لا، حتى تأتي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتستأذنه في ذلك، تشهد على ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تخدم على عمل إلا بعد أن تسأل ما حكم الله فيه وحكم رسوله، هل يجوز أن أقدم عليه أن أفعله؟ لكن كثيرا من الخلق لا يسألون إلا بعد أن يقعوا في الذنب، يبيع ويتاجر بعد كده يجي يسأل: أنا عملت وعملت وعملت، حلال ولا حرام؟ لا، إنما أمرنا الله عز وجل قبل أن نقدم على العمل أن نسأل عن الحكم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فعبودية الله عز وجل تشمل الحياة أجمع، وهذا هو معنى العبودية الذي مدح الله عز وجل به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل بنبيه ولا برسوله، لأن أشرف وصف لك أن تكون عبدا لله، لأن المرء إذا خرج عن عبودية الله عز وجل صار عبدا لهواه. أفرأيت الذي اتخذ إلهه هواه، يعبد هواه، أينما يأمر هواه بأن يتجه ويفعل يفعل. انظروا إلى شوارع المسلمين، كيف تخرج نساء المسلمين ما هو زي شباب الإسلام لا يتميزون عن غيرهم من أهل الكفر؟ صدق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. حذرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك، وجاءت أوامر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن ما منا من أحد إلا وسيسأل عن أهله وعن زوجته وابنته. أنت ستقف بين يدي الله عز وجل وتسأل عنها: هل ربيتها كما أمرك الله عز وجل؟ ولاز الزي التي تخرج به المرة هو مما أمرك الله عز وجل به؟ يرزقك الله عز وجل بالمال الحلال الزلال، ثم أنت تعصي به الله عز وجل؟ أين أنت من عبوديتك لله عز وجل؟ انظر إلى إبراهيم الخليل عليه السلام، مدحه الله عز وجل بقوله: وإبراهيم الذي وفى. بأي شيء وفى عليه السلام؟ وفى بكل أمر أمره الله عز وجل به. وأنتم تعلمون قصة إبراهيم، ما أمر بأمر إلا امتثله على الوجه الأكمل، حتى لما أمر بذبح ولده كاد أن يذبحه لولا أن فداه الله عز وجل، لكنه امتثل لأمر الله عز وجل، فمدحه الله عز وجل وذكر ذلك لنا في كتابه ليكون لنا أسوة وقدوة. فالله عز وجل قال في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا خطاب من الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأنتم تعلمون إن شاء الله أن أي خطاب في كتاب الله عز وجل وجه للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يوجه الخطاب إليه صلى الله عليه وآله وسلم وليس داخلا فيه، لا يؤمر بهذا الأمر، كما في آيات بر الوالدين. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك، أي يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل يا محمد صلى الله عليه وسلم. كل خطاب في هذه الآيات إنما وجه للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه ليس مأمورا بهذا الأمر، إنما المأمور به أمته، لكنما وجه الخطاب إليه صلى الله عليه وآله وسلم لأنه هو الأسوة وهو القدوة صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كما تعلمون مات عنه والداه وهو صغير صلى الله عليه وآله وسلم، فأمره الله عز وجل ببر الوالدين وهو ليس مأمورا بذلك لأنه مات عنه والداه وهو صغير، إنما الخطاب لأمته من بعده صلى الله عليه وآله وسلم. النوع الثاني أن يوجه الخطاب إليه صلى الله عليه وسلم وهو وحده المأمور بذلك، فلا يفعله أحد من أمته سواه، كما في قوله سبحانه وتعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها قال الله عز وجل: خالصة لك من دون المؤمنين، أي أن هذا خاص بك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يفعله أحد من أمتك سواك. النوع الثالث أن يوجه الخطاب إليه وهو مأمور به صلى الله عليه وآله وسلم وكذا أمته من بعده، فالأمر له ولأمته كما في هذه الآية: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هو الموت، كما جاء في الصحيح من حديث، جاء في الصحيحين من حديث أم العلاء رضي الله عنها وأرضاها، وهي امرأة من الأنصار، قالت: لما مات عثمان ابن مضعون رضي الله عنه وأرضاه، عثمان ابن مضعون أسلم في أوائل الصحابة الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر إلى الحبشة وحضر بدرا، وكان أول من دفن بالبقيع رضي الله عنه وأرضاه. يوم مات كانت عنده أم العلاء، فجاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع بموت عثمان ابن مضعون، فلما رأت أم العلاء وجه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قالت بصوت مرتفع، قالت: رحمك الله يا عثمان، فشهادتي عليك أن الله قد أكرمك. لما رأت وجه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قالت بصوت مرتفع، سمعها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قالت: رحمك الله يا أبا السائب، أي يا عثمان، فشهادتي عليك أن الله قد أكرمك. تشهد أن الله عز وجل يكرم عثمان ساعة أن مات، الآن يكرم عثمان، هي تقول ذلك، وهذا غيب لا يطلع عليه أحد إلا بوحي، حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يعرفه إلا بوحي. لذلك قال لها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وما يدريك يا أم العلاء، من أين علمت أن الله يكرم عثمان الآن؟ قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فمن يكرمه الله عز وجل إذن إذا لم يكرم مثل هذا العبد الطائع؟ فقال لها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أما هو، أي عثمان، فقد جاءه اليقين، جاءه الموت، وسمي الموت يقينا لأحد أمرين: الأمر الأول أنه ما من أحد على وجه الأرض إلا ويعلم أنه سيموت، سواء كان مسلما أو كافرا، فهذا يقين بالنسبة إلى كل حي على وجه الأرض، كل إنسان يعلم أنه سيموت. أما المؤمن يعلم ذلك لأن الله عز وجل يقول: كل من عليها فان. وقال الله عز وجل: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فهذا أمر محتوم لكل إنسان أنه سيموت، لذلك سمي الموت يقينا لأنه أمر يقيني بالنسبة إلى كل إنسان. الأمر الثاني أنه سمي يقينا لأن عند الموت يتيقن المرء وعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أخبره النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن هناك ملائكة، وأن هناك حساب، وأن هناك جزاء وبعث، كل ذلك غيب بالنسبة لنا. عند الموت يعاين ملائكة الموت، يراهم بأم عينه، فيتيقن ما أخبر به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يكون يقينا بالنسبة إليه. لذلك قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت، عندما يعاين الموت فيتذكر ما فعله في الأيام الخوالي، يتذكر تفريطه وأنه ما خلق إلا لأن يكون عبدا لله، غفل الإنسان عن ذلك، يتذكر عندما يعاين ملائكة الموت، فيتيقن أنه سيحاسب على كل صغيرة وكبيرة، فيندم في وقت لا ينفعه الندم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله حمدا كثيرا، والشكر لله شكرا جزيلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ولنا من بعده صلى الله عليه وآله وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قلنا العبادة تشمل كل الحياة، والله عز وجل أمرنا بعبادته حتى يأتينا الموت، وكما قلت ما من أحد على وجه الأرض يعلم متى سيموت، فكان معنى الآية أن نكون عبادا لله عز وجل، فلا نعصي الله عز وجل طرفة عين، ومن عصى الله عز وجل يتب وليرجع من قبل أن تأتيه المنية. فالله عز وجل أمرنا بعبادته حتى يأتينا الموت، ولذلك قال الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولنا: فإذا فرغت، إذا انتهيت من عبادة فإذا فرغت فانصب. إذا انتهيت يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من عبادة فتعب، فالنصب تعب، فانصب في عبادة أخرى، فلا تنقطع عن عبودية الله عز وجل أبدا، لأن الله عز وجل أوجدنا في هذه الحياة التي هي دار زرع. أوجدنا الله عز وجل في هذه الدنيا نزرع من الأعمال ما نحصده يوم القيامة، فليزرع كل واحد منا ما شاء فليحصده يوم القيامة. وقال الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. لم يقل الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: فاسترح، قد أديت الأمانة وبلغت الرسالة، فاسترح يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا فعلت ما أمرتك به يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ودخل الناس في دين الله أفواجا، قال الله عز وجل: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أمره الله عز وجل بالتسبيح والاستغفار. وكما في الصحيح لما سئل ابن عباس رضي الله عنه عن هذه السورة قال: هذا إذان وإعلام وإخبار من الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم باقتراب أجله، أنك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اقتربت منيتك، فسبح بحمد ربك واستغفره. قد فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما أمره الله عز وجل به، وانظر إليه الذي أمر بالعبادة صلى الله عليه وآله وسلم. يقول علقمة رضي الله عنه: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كيف كان عمل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف كانت عبادته لله سبحانه وتعالى؟ كيف كان عبدا لله؟ كيف امتثل أمر الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ فقالت أم المؤمنين عائشة: وأيكم يستطيع ما كان يستطيع صلى الله عليه وآله وسلم؟ من يستطيع أن يعبد الله عز وجل كما عبد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ كان يعبد الله عز وجل ليلا ونهارا، كان يقوم من الليل صلى الله عليه وآله وسلم حتى تورمت قدماه، بل في رواية حتى انتفخت ساقاه صلى الله عليه وآله وسلم، انتفخت الساق فارتفع الورم من القدم يا عباد الله إلى الساق لطول قيامه صلى الله عليه وآله وسلم. غفر الله عز وجل له من ذنبه ما تقدم وما تأخر، وكان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، حتى يخرج الدم من قدميه الشريفتين صلى الله عليه وآله وسلم. صلى ابن مسعود رضي الله عنه مع النبي بالليل. لا أحدثكم عن صلاة الجمعة وعن ساحات المساجد في الجمعة، ولا الفجر ولا الصلوات ولا الفرائض، إنما قام ابن مسعود مع النبي صلى الله ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالليل، يصلي مع النبي، يحكي لمن حوله قال: صليت مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، أي بالليل قيام الليل، ولقد هممت بأمر سوء. فقال له كل من حوله: ما هذا الأمر السيء الذي كدت أن تفعله وأنت تصلي بجوار النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: هممت أن أجلس وأن أدعه قائم صلى الله عليه وسلم لطول قيامه. صلى حذيفة مع النبي بالليل صلى الله عليه وسلم قال: فافتتح بالبقرة فختمها، ثم النساء، ثم آل عمران في ركعة واحدة صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله، أتتكلف ذلك وقد غفر الله لك من ذنبك ما تقدم وما تأخر؟ اسمع لجوابه، اسمع لأسوتك وقدوتك صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا لله عز وجل؟ هذا هو العبد الذي استحق أن يوصف بالعبودية صلى الله عليه وآله وسلم. كان صلى الله عليه وآله وسلم في آخر حياته لما اشتدت عليه الحمى بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، كان يغشى عليه من شدة المرض ومن شدة الحمى صلى الله عليه وآله وسلم، فيسكب على رأسه الماء البارد، فيفيق صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: هل صلى الناس؟ هل صلى الناس؟ يخاف على الصلاة أن تفوته صلى الله عليه وآله وسلم. فلما وجد من نفسه نشاطا وخفة هودي بين رجلين صلى الله عليه وآله وسلم، حمله رجلان من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقدماه تخطان في الأرض حتى يوقف في الصف صلى الله عليه وآله وسلم. غشي عليه فأفاق صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اتقوا الله، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. من قطع لحظة صلى الله عليه وآله وسلم عن تبليغ الرسالة وعبودية الله حتى مات صلى الله عليه وآله وسلم. وانظروا إلى الصحب الكرام وإلى قصص الصحابة رضي الله عنهم، وقصصهم كثيرة أرجئها إلى بعد الصلاة، لكن أختم يا عباد الله، عباد الله، عباد الله، والله ثم والله لا ينفعك أحد أبدا بين يدي الله عز وجل، لا في قبرك ولا بين يدي الله، إلا ما قدمت من عمل. اغتنم حياتك يا عبد الله قبل موتك، اغتنم حياتك في طاعة الله قبل أن تموت يا عبد الله، فوالله ثم والله لا ينفعك أحد أبدا. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح ينادي على أحب بناته إليه فاطمة فيقول: يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. هذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ينادي على أحب بناته إليه فيقول لها: اعملي، إن أباك صلى الله عليه وآله وسلم وهو من هو عند رب العالمين لا ينفعك بين يدي الله عز وجل. لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ليس لك من هذه الدنيا إلا ما قدمت من عمل يا عبد الله. الله عز وجل أخبرك أنه لا ينفعك أحد من أهلك ولا مالك. المال والبنون زينة الحياة الدنيا الذي يبقى لك، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. خير ما تؤمله بين يدي الله عز وجل دمعة من خشية الله عز وجل تنزل من عيني، خير ما تقدمه بين يدي الله عز وجل صدقة تخفيها. هذا يا عباد الله ما أخبرنا به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم تبعه ثلاث: ماله، أهله وماله وعمله. فيرجع الأهل ويرجع المال، لا يبقى لك معك في قبرك إلا العمل، لا يبقى في قبرك إلا العمل، ويبقى العمل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المشهور الذي رواه الإمام أحمد بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنه ما منا من أحد إلا وسيسأل في قبره عن ربه ودينه ونبيه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: عمن وفقه الله عز وجل وثبته وأجاب. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا جميعا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فيأتيه رجل، هذا الرجل الذي ثبته الله فأجاب، فقال: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يأتيه رجل حسن الثياب، حسن الوجه، طيب الرائحة، يقول له: من أنت؟ فكأني أعرفك. من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يأتي إلا بالخير، هذا الوجه يبشر بالخير، من أنت؟ أخبرني. يقول له: أبشر، أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، أنا صدقتك، أنا بر الوالدين، أنا الإحسان إلى الجيران، أنا البكاء من خشية الله، أنا قيام الليل، أنا تلاوة القرآن، أنا حسن الخلق، أنا عملك الصالح. أما الغافل الساهي الذي لم يعلم لماذا خلقه الله عز وجل، وكان كما أخبر الله عز وجل: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يريد الإنسان أن يفعل ما شاء متى ما شاء ولا يسأل ولا يحاسب، كلا، هذا عبث نزه عنه ربنا سبحانه وتعالى. يريد كل إنسان منا أن يفجر، أن يفعل ما يحلو له ولا يسأل، لا يقول له أحد: أنك ستسأل في قبرك، أنك ستحاسب بين يدي الله عز وجل. لا يريد أن يخبره أحد عن ذلك، يريد أن يحيا كما أراد، هذا ما أخبر الله عز وجل عنه. يأتي عند موته هذا الغافل لما يعاين ملائكة الموت، يقول: ربي ارجعون. لماذا يتمنى أن يعود إلى الدنيا مرة ثانية حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت؟ يريد أن يعود إلى هذه الدنيا ليعمل عملا صالحا، ليسجد سجدة لله عز وجل، يتصدق ولو بدرهم واحد لله عز وجل، يفعل أي عمل صالح لعل أن تكون فيه النجاة. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. هذا الغافل الذي يندم عندما لا ينفع الندم، وفي قبره يأتيه رجل عندما يسأل فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت كما يقولون، زي الناس، بنتي تلبس زي الناس، زوجتي تلبس زي كمثل الناس. لا، هذه ليست العبودية لله عز وجل. يا عبد الله، كن عبدا لله في بيتك مع زوجتك وابنتك، في أهل دارك ستسأل بين يدي الله عز وجل عنهم وتحاسب. الله عز وجل أخبرك أنه ما من أحد سينفعك بين يديه. هذا الذي يقول في قبره ها لا أدري، يأتيه رجل قبيح المنظر، قبيح الوجه، منتن الرائحة، يقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يأتي بخير. يقول له: لا تتبجح، أنا عملك السيء، أنا عملك السيء، أنا ترك الصلاة، أنا الإساءة إلى الوالدين والجيران، أنا كذا وكذا وكذا. من الذي يبقى لك؟ من الذي يجلس معك في قبرك؟ ائتني بأحب أبنائك إليك، ائتني بأكثر أموالك وأولادك، هل يجلس معك أحد في قبرك ولو لساعة؟ لا والله، لا ينفعك أحد. الله عز وجل أخبرك أنه يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه، يراه، يعرفه، يفر منه، لم يقل الله عز وجل يهرب بل قال يفر. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، بل هناك ما هو أطم من ذلك، يأتي يراه، يرى ابنه، فيقول، يبصرونهم، يرى أهله وولده ووالده، يعرفه، يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يقول: يا رب، هذا ولدي، أحب أبنائي، أدخله النار ونجني، ولدك الذي أكلت الربا لأجله، أكلت ميراث إخوتك لأجله، لأجل أن يحيى ابنك حياة كريمة، تعاملت بالربا، أكلت الحرام لأجل ولدك، يوم القيامة تبان تظهر الحقائق، يقول يا رب أدخله النار ونجني. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. وبدأ الله عز وجل به لأنه أحب الخلق إلى ولده، أحب الناس إلي ابني، بدأ الله عز وجل. لا ينفعك أحد وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ما منكم من أحد يا عباد الله إلا سيقف بين يدي الله عز وجل. وقفوهم إنهم مسؤولون. تقف بين يدي الله عز وجل وتسأل، ليس بينك وبين الله ترجمان أو ترجمان، إنما تكلم ويكلمك الله عز وجل ويسألك عن كل صغيرة وكبيرة. إن المرء منا إذا خاف تلفت يمينا وشمالا، لا يستقر له قرار. قال النبي: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما، أي خسران فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. اغتنم حياتك يا عبد الله قبل موتك، اغتنم حياتك في طاعة الله عز وجل، من قبل أن تقول نفس يا حسرتها على ما فرطت في جنب الله، أو تقول يا ليتني قدمت لحياتي. فقبل الندم، ونحن ما زلنا في زمن الإمهال، والحمد لله لا زالت أرواحنا في أجسادنا، نرجع إلى رب غفور رحيم سبحانه وتعالى، فلنتب إليه سبحانه وتعالى، ولنكن عبادا كما أمر. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا عبادا له كما يريد. اللهم وفقنا لعبادتك، اللهم وفقنا لعبادتك يا رب العالمين، اللهم وفقنا لعبادتك يا رب العالمين، اللهم وفقنا لعمل صالح تقبضنا عليه يا رب العالمين، اللهم وفقنا لعمل صالح تقبضنا عليه يا رب العالمين. اللهم احسن خاتمتنا في الأمور كلها، اللهم احسن خاتمتنا في الأمور كلها يا رب العالمين. اللهم لا تدع لأحد في هذا الجمع الطيب المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها فلاح وصلاح إلا يسرتها يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم لا تخرجنا من هذا البيت الطيب المبارك إلا بذنب مغفور، اللهم لا تخرجنا من هذا البيت الطيب المبارك إلا بذنب مغفور يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا يا رب العالمين. اللهم اصلح نساءنا وأبناءنا، اللهم رب لنا أبناءنا يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وعبادك الصالحين، انصر المستضعفين يا رب العالمين في كل مكان. اللهم رد حجاج بيتك الحرام سالمين غانمين مغفورا لهم يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا حجة في العام القادم يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا بذنوبنا حج بيتك الحرام. اللهم ليس لنا ربا سواك فندعوه. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، وطهر قلوبنا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.